إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 40 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، وصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، بالعلامة الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن أعلام الدعوة إلى التوحيد، وذكرنا أن أول من دعا إلى التوحيد من بني آدم هو آدم عليه الصلاة والسلام نفسه، وذكرنا مجمل قصة آدم، ثم ذكرنا تعرض المؤلف لآيتين من كتاب الله تعالى، وتكلمنا على الآية الأولى وهي آية الميثاق، واليوم نتحدث عن الآية الثانية. قال المؤلف رحمة الله عليه الكلام على الآية الثانية، وهي قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الآية 89 بعد 100 والتي تليها. قال مؤلفنا رحمة الله عليه ينبه تعالى، من أول قوله ينبه تعالى، هو هنا ينقل عن الإمام ابن كثير، هذا كلام الإمام ابن كثير وهو سيذكر ذلك رحمة الله عليه، فاجعلوا قبل كلمة ينبه. قال الإمام ابن كثير في تفسيره، قال ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام، وأنه خلق منه زوجته حواء، ثم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هو يمثل هذه الآية ويشبهها بقوله من سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من هما؟ آدم وحواء عليهما السلام. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها أي حواء، خلقت من ضلع آدم عليه السلام. قال: وقال في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي جعل منها زوجها حواء، يعني ليسكن إليها، بمعنى أي ليألفها ويسكن بها، كقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن يفسر قوله تعالى ليسكن إليها بقوله في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والسكن إلى غير السكن عند، السكن عند حينما يعد فعل سكن عند يكون بمعنى السكنة الجسدية أو السكنة الحقيقية، سكنة ظاهرة، سكن عنده أي بجسده، فأقول سكنت عنده، لكن سكن إلى تفيد السكنة القلبية، الميل القلبي، ولذلك لم يقل ليسكن عندها بل قال ليسكن إليها، فسكن إلى غير سكن عند، سكن عند سكنة مكانية، وسكن إلى سكنة قلبية، سكن إليها يعني مال إليها، ولذلك قال الإمام ابن كثير ليسكن إليها أي ليألفها ويسكن إلى ويسكن بها، بها لم يقل عندها، بها يعني قبل أن يسكن بها كان مضطربا فسكن بها، واضح الكلام؟ قال فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين، ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه، فيتعلمان منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما من هاروت وماروت سحرا يفرقون به بين المرء وزوجه، لأن الأصل في الزوجين أن يكون ساكنا كل منهما إلى الآخر، ولذلك قال عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى زوجا أو زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وكلمة زوج في الأصل الأفصح، زوج وزوج، لا يقال زوج وزوجة، يجوز عربية أن يقال زوج وزوجة، ولكن الأفصح زوج وزوج. يا أيها النبي قل لزوجاتك، لا قل لأزواجك، وأزواج جمع زوج، فالمرأة زوج للرجل والرجل زوج للمرأة، ولا يعني يقال لكل شبيهين ولكل متماثلين هذا زوج للآخر، فالزوج ليست مؤنثة، ليست مثناة، كلمة زوج مفردة ولكنها تطلق على الفرد الذي له مماثل، فيقال زوج فلان زوج فلان وفلان زوج فلان، بعض الناس في العامة العامية يقولون زوج بمعنى اثنين، لا زوج احد الزوجين، واضح؟ الزوج احد الزوجين، ولكن يطلق على كل منهما انه زوج للاخر، لانهما يعني دائما يكونان معا، كأنهما لا يكونان الا معا، فهو مماثل الله وهي مماثلة الله وهكذا. فقال فلا ألفة بين روحين اعظم مما بين الزوجين، ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. ثم قال فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، ولم يقل غشيها بل تغشاها، لأن القضية فيها مفاعلة بين الأمرين، فلم يقل غشيها بل تغشاها، يكون له العلو لكن في نفس الوقت تكون العلاقة كما قال رب العالمين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك أول الحمل، لا تجد المرأة له ألما، الشهر الأول والثاني والثالث، الشهور الأولى يكون الحمل خفيفا، حملت حملا خفيفا. قال وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد استمرت بحمله، وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي مثله، يعني استمرت بحمله، فمرت به يعني استمرت على حمله. وقال ميمون ابن مبران عن أبيه استخفته، كان خفيفا عليها. فقال أيوب سألت الحسن عن قولي فمرت به، قال لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي، إنما هي فاستمرت به. يبقى فمرت بي بمعنى استمرت بي كما جاء في أقوال السلف كما سمعتم. فقال قتادة فمرت بي استبان حملها، يعني ثقل الحمل استبان ظهر. قال ابن جرير معناه استمرت بالماء، قامت بي وقعدت، الماء يعني النطفة استمرت به قامت به وقعدت واستمر بها فلم ينزل. وقال العوفي عن ابن عباس استمرت به فشكت أحملت أم لا، ولكن رواية العوفي عن ابن عباس غيره صحيحة. قال فلما أثقلت، انتهى كلام ابن عباس عند اللي هو برواية العوفي عند قولي أم لا، فشكت أحملت أم لا، وكان الصواب أن يجعل نقطة ثم من أول السطر، بأن قوله فلما أثقلت هي جملة جديدة. قال صارت، هذا قول ابن كثير، قول ابن كثير صارت ذا ثقل بحملها، فلما أثقلت صارت ذا ثقل بحملها. وقال السدي كبر الولد في بطنها. فلما أثقلت يعني أصبح الحمل ثقيلا في الشهور الأخيرة، دعا والله ربهما، الزوج والزوج والزوجة دعا والله ربهما، وبنقول الزوج والزوجة نتكلم بالفصيح حتى نوضح أو نفرق بينهما، دعا والله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا، كما قال الضحاك عن ابن عباس أشفق أن يكون بهيمة. هذا الكلام لأنه قد ورد في الآثار القديمة أن الكلام على آدم وحواء، فآدم وحواء دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا، لأن هناك قصة مذكورة في ذلك من الإسرائيليات تبين أن الشيطان قد تمثل لهما وبين لهما أنه من الممكن أنهما سيرزقان ببهيمة أو بشيء له قرون وما شاكل ذلك، إسرائيليات لم تصح، فلذلك قالوا أشفق أن يكون بهيمة. هذا على القول الذي سنوضح عدم صحته فيما بعد. قال وكذلك قال أبو البختري. البختري هو كان مكتوب عندكم البختري، هذا خطأ والتصويب من الطبري. وكذلك قال أبو البختري، البختري بعكس البختري الشاعر المحروف. وقال أبو البختري بالخاء. وأبو مالك أشفق ألا يكون إنسانا، أشفق الأب والأم ألا يكون المولود إنسانا، يعني يكون بهيمة. وقال الحسن البصري لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن كثير يذكر المفسرون هنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. إذن أورد الإمام ابن كثير مجموعة من الأخبار وأبان وجه الحق فيها فيما بعد. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر ابن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب الصحابي الجليل، ورواية الحسن عنه الحسن لم يلقاه، لم يلقه الحسن البصري، والحسن مدلس وقد عنعن هنا، واضح الكلام. قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وبعد أن عدد ابن كثير طرق هذا الحديث ورواته قال والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. انظر إلى التعليل الذي ذكره الإمام ابن كثير لهذا الحديث، لأن هذا الحديث خطير جدا، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول. لما ولدت حواء، الحديث هنا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح. لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، والحارث اسم من أسماء الشيطان، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره كما سيأتي إن شاء الله. قال وبعد أن عدد ابن كثير طرق هذا الحديث ورواته قال والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. أحدها أن عمر ابن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوي من حديث المعتمر عن أبي عن الحسن عن سمرة مرفوعا، فهنا في متابع له فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسي ليس مرفوعا كما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبي حدثنا بكر ابن عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة ابن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث أي بهنا من كلام سمرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي موقوفا. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه، يعني الإمام الحسن البصري ورد عنه تفسير للآية غير هذا التفسير، فلو كان صحيحا مرفوعا عند الحسن الراوي نفسه لما عدل عنه، يعني رجل في مقام الحسن البصري سيترك حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم صح عنده ويقول قولا مخالفا في تفسير الآية، هذا يستحيل، واضح. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. إذن هذا الكلام واضح جدا تمام الوضوح وصحيح عن الحسن، أن الحسن يبعد هذه التهمة عن من؟ عن آدم وحواء، ويقول كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وكذلك قال حدثنا وحدثنا محمد ابن عبد الأعلى حدثنا محمد ابن ثور عن معمر قال قال الحسن عنا بها ذرية آدم من أشرك منهم بعد. عندك واو هنا، هذه الواو زائدة ليست موجودة في كتاب الطبري. عنا بها ذرية آدم من أشرك، لأنها تعرب بدل من قولي ذرية آدم، واضح. عنا بها ذرية آدم يعني عنا من أشرك منهم بعدهم وليس آدم، يعني قوله فلما آتاهما صالحا، يعني في تفسير ابن كثير يعني جعل له شركاء، لكن أنا برجع للتفسير الطبري علشان إيه آتي لي الخبر تماما، فالخبر على وجهه كما في تفسير الإمام الطبري كما سأذكره لك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال الحسن عنا بها ذرية آدم وما فيش واو، عنا بها ذرية آدم من أشرك منهم بعده، لأنه لو قال عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده هذا موجود في ابن كثير، ولكن في الطبري الواو محذوفة وتكون كما قلت لكم بدل، يعني قوله أضف، يعني قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، واضح. قال وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، لأنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان إلى آخر الحديث. قال ابن كثير وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمة الله عليه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده الذي رواه الإمام أحمد في مسنده الذي رواه الحسن عن سمرة بن جندب وضعفه الإمام ابن كثير وذكره شيخنا الألباني في الضعيفة، قال ولو كان هذا الحديث عنده أي عند الحسن محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محفوظا يعني ايه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره مع تقواه لله وورعه، يعني هل يجوز لإمام كالحسن البصري يصح عنده خبر ثم يتركه ويعدل عنه ويفسر الآية من عند نفسه؟ وانظر إلى احترام العلماء وتقدير العلماء بعضهم لبعض، استدل على ضعف الحديث، يعني هو استدل على ضعف الحديث بالكلام في رواته، ولكن يقول ومما يضعف الحديث أن راوي الحديث الفقيه العالم الإمام الحسن البصري قال بخلاف، فلو كان عنده هذا الحديث صحيحا لما عدل عنه أبدا مع ورعه وتقواه رحمة الله عليه. قال فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي لأنه قد ورد من طريق آخر عن سمرة بن جندب موقوفا عليه، ويحتمل أن تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله، الا اننا ده كلام ابن كثير على فكره, كل ده كلام ابن كثير, الا اننا برئنا من عهده المرفوع والله اعلم. اهم شيء عند ابن كثير ان الحديث غير مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام. اما لو ثبت عن سمره بن جندب فسيكون ايه هذا الكلام نقله عن الاسرائيليات, لانه لا يجوز, لانه متعارض مع ايه عصمه الانبياء. واضح يا اخواننا ولا لا؟ ثم ذكر ابن كثير رحمه الله ما ورد في هذه الايه من اثار كلها ترجع الى ابن عباس رضي الله عنهما, وعقب عليها بقوله وهذه الاثار يظهر عليها والله اعلم انها من اثار اهل الكتاب. ثم قال شيخنا محمد خليل الرسول رحمه الله عليه, وهكذا نرى ابن كثير, وهكذا كل اللي فات ده كان كلام ابن كثير هو اختصره. قال وهكذا نرى ابن كثير هنا ايضا يحاول الخروج على ظاهر الايه وينكر الاحاديث. يعني في المره الاولى هي كلامنا على الميثاق, ايه الميثاق, وجدنا ابن كثير قد خرج على ظاهر الايه مش كده ولا لا, وانكر الاحاديث. هنا يقول يحاول الخروج على ظاهر الايه وينكر الاحاديث, بس في هذه المره ينكر احاديث غير صحيحه. في المره الاولى كان ينكر احاديث ايه صح, واضح الكلام ولا لا؟ قال وهكذا نرى ابن كثير هنا ايضا يحاول الخروج على ظاهر الايه وينكر الاحاديث, والاثار الموافقه لها ينسبها الى اخبار اهل الكتاب, ونحن مع ميلنا الى رايه في هذه المساله كنا نحب ان يصنع كما صنع غيره من حمل الايه على الظاهر ثم محاوله الدفاع عن ادم وحواء بان شركهما انما كان في التسميه لا في العباده, وكان على سبيل الخطأ غير المتعمد وقد عوتب عليه. يعني هو بيقول ان الامام ابن كثير خرج هنا في هذه الآية على ظاهر الآية وانكر الاحاديث, ولكن الاثار الموافقة لها بينسبها الى اخبار اهل الكتاب, ونحن مع ميلنا الى رأيه, اذا هو يوافق في هذه المسألة ويميل الى رأيه. واضح الكلام ولا لا؟ قال ونحن مع ميلنا الى رأيه في هذه المسألة كنا نحب ان يصنع كما صنع غيره من حمل الآية على الظاهر ثم محاولة الدفاع عن آدم وحواء بأن شركهما إنما كان في التسمية لا في العبادة, وكان على سبيل الخطأ غير المتعمد وقد عوتب عليه. ثم ينقل عن الشيخ حسنين مخلوف رحمة الله عليه فيقول قال فضيلة الشيخ حسنين مخلوف في تفسيره صفوات البيان, قال تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة, نزلت الآية في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحارث بوسوسة إبليس لحواء, وكان يسمى بين الملائكة الحارث حين علم موت أولادهما وحرصهما على حياتهم فزين لها أو لهما أو لا لها, لأن الكلام أنه زين لحواء فزين لها أنها إذا سمت ابنها بهذا الاسم عاش, ففعل وأقرها آدم على هذه التسمية, وهو ليس شركا في العبادة وانما هو شرك في التسميه, مثل عبد المطلب مثلا اسمه عبد المطلب, الشرك هنا في الايه في التسميه وليس شركا في العباده, وانما هو شرك في التسميه وهو خلاف لائق بهما ولذا عوتب عليه. والتعبير بالجمع في قوله شركاء لان من استساغ الشركه في التسميه في واحد استساغها في الاكثر, لانه قال جعل له شركاء مع ان الشريك هنا مين إبليس وحده, حينما قالوا أو قال عبد الإيه الحارث قال شركاء. والتعبير بالجمع في قول شركاء لأن من استساغ الشركة في التسمية في واحد استساغها في الأكثر. وقيل المراد بالنفس الواحدة القول الثاني في التفسير, المراد بالنفس الواحدة آدم وبالزوج حواء, وقد دعوا ربهما حين أثقلها الحمل لئن آتيتنا ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين, فلما آتاهما صالحا جعل أولادهما أولاد آدم, فآدم وحواء لم يقع في الشرك, وده التفسير الايه الثاني في الآية, فلما آتاهما صالحا جعل أولادهما فاعل, الجاعل هنا مين؟ أولادهما من بعدهما لله شركاء فيما آتى أولادهما من الأولاد. واخدين بالكم عايزة تشكل الجملة دي عشان تفهمها صح. فلما آتاهما آتى الله آدم وحواء صالحا الأبناء جعل أولادهما, من الذي جعل الشركاء؟ أولادهما جعل أولادهما جعل أولادهما مرفوعة على كونها إيه؟ فاعل لجعل جعل أولادهما من بعدهما لله شركاء فيما آتى أولادهما من الأولاد. واضح الكلام؟ فيما آتى أولادهما من الأولاد. قال وقال في المواقف وقد يتمسك في ذنب أي آدم ذنب آدم يعني بقوله تعالى والذي خلقكم في المواقف المواقف للإيجي كتاب المواقف للإيجي من كتب علم الكلام. فقال وقد يتمسك في ذنبه أي آدم يعني وقع في الذنب بقوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة في الآية. قال والجواب أن أكثر المفسرين على أن الخطاب لقريش والذي خلقكم يا قريش وليس للبني البشر من نفس واحدة هي قصي واخدين بالكم ولا لا وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال أكثر المفسرين الجواب أن أكثر المفسرين على أن الخطاب لقريش والنفس الواحدة قصي وجعل منها زوجها أن يجعلها عربية من جنسه. يبقى الكلام موجه لقريش وهذا القول ضعيف وإن كان يقول إن أكثر المفسرين على أن الخطاب يقصد المفسرين الذين فسروا بالتفسير الإيه؟ الدراية بالرأي. واخدين بالكم والنفس الواحدة قصي وجعل منها زوجها من قصي زوجها يعني لم يخلقوا منها وإنما جعلها إيه؟ عربية من جنسه. وإشراكهما إشراك قصي وزوجه تسميتهما أبناءهما بعبد مناف وعبد العزة وعبد الدار وعبد قصي كل الأسماء دي معبدة لغير الله لو ترون من أبناء قصي. واخدين بالكم ولا لا؟ انظر إلى الأمر لماذا لجأوا إلى قريش ومخاطبة قريش بإن أبناء قصي جميعا ها كما ترون سمى أبناءه بعبد مناف وعبد العزة وعبد الدار وعبد قصي. فليس الضمير في جعل لآدم وحواء ده كلام صاحب المواقف. قال وإن صح أنه لآدم فأين الدليل على الشرك في الألوهية؟ يعني علشان نقول إن آدم وقع في ذنب إن صح أن الكلام أن الله حينما يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني من نفس آدم وجعل منها زوجها حواء فأين الدليل على الشرك في الألوهية؟ وفعله إن صح يعني هو الميل إلى طاعة الشيطان وقبوله وسوسته مع الرجوع عنه إلى الله وذلك غير داخل تحت الاختيار أو لعله قبل النبوة. وقد استدرك شارحه السيد الشريف الجرجاني على هذا الجواب الأخير بقوله فإن قلت قد مر امتناع الكفر على الأنبياء مطلقا. قلت معنى إشراكهما بالله أنهما أطاع إبليس في تسمية ولديهما بعبد الحارث كما مر في القصة وليس ذلك كفرا بل ذنبا يجوز صدوره قبل النبوة. وقد يقال معنى جعل أنه جعل أولادهما الفاعل على حذف المضاف كما يدل عليه جمع الضمير في يشركون والله أعلم. انتهى كلام شيخنا. وقد يقول قائل لماذا ينقل الشيخ السلفي محمد خليل الراس تارة عن صاحب المواقف وتارة عن غيره من هؤلاء؟ نقول لأنه عالم أزهري وهو يكتب لبيئة مصرية ويقرأ له أناس من علماء الأزهر أو ممن تخرج من الأزهر فلا بد وأن يأتي كما يفعل الدكاترة في الأزهر لا بد وأن يأتي بإيه؟ بمراجع معترف بها في تلك الديار. خذوا بالكم المؤلف في مصر شيء والمؤلف في السعودية وفي الديار النجدية شيء آخر. ومع ذلك شيخنا هنا مال إلى ما قاله الإمام ابن كثير كما رأيته ولكنه كان يود أن يقول ما قاله حسن المخلوف ويأخذ الآية على ظاهرها ويقول الشرك شرك في التسمية. قد يقول قائل وينفع الكلام ده؟ نقول لا تظن أن الشيخ خليل الرسول الذي قال هذا الكلام وحده بل هذا الكلام موجود عن الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عشان بس يبقى الأمر واضح. ده كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب حينما ذكر في المجلد الثالث بقرأ من قول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. كلام صاحب كتاب التوحيد الشيخ محمد رحمة الله عليه قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. قال وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج قرني إيل ذكر الأوعال فيخرج من بطنك فيشق ولا أفعلن يخوفهما يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قول جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم ولو بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي. يبقى الشيخ خليل الراس لما ذكر هذا الكلام بل صاحب المواقف لما اتكلم عن شرك الطاعة ينقل فيه عن السلف وليس هذا كلام المتكلمين عشان بس ما نظلمش حتى ولو خالفنا احدا من المتكلمين فلا نظلمه هذا كلام مأثور عن قتادة كما رأيتم وينقله الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا ينقده ولو بسند صحيح عن مجاهد في قول لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا لأنه خاف من الشيطان وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما وفي مسائل الأول أو الأولى المسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله الثانية تفسير الآية الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها يبقى كلام شيخنا حلش. كلام شيخنا الشيخ الراس ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم من النعم أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة وانتهى الفصل الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخنا الشيخ ابن عثيمين قال خلقكم من نفس واحدة فيها قولان الأول أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة أي من شخص معين وهو آدم عليه السلام وقول وجعل منها زوجا من للطبعين لأن حواء خلقت من ضلع آدم وهذا هو القول الأول ثم قال الثاني أن المراد بالنفس الجنس وجعل من هذا الجنس زوجه ولم يجعل زوجه من جنس البقر أو الضأن مثلا والنفس قد يراد بها الجنس كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم لما قولوه فلما آتاهما صالحا لا يتكلم عن مين عن أدم وحواء ولكن يتكلم عن إيه أولاد من ذرية آدم وحواء واضح وفصل الشيخ رحمة الله عليه الآية ثم قال في نهاية كلامي رحمة الله عليه وهذه القصة باطلة من وجوه الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء اسمع الكلام ده مهم جدا لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا يعني لو قلنا إنهما مات على الشرك كان ذلك أعظم من قول الزنديق الذي قال ما قال قال فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه انظر إلى الفقه انظر إلى الفقه يعني رب العالمين يذكر ذنب آدم اللي فيه شرك وزوجته ولا يذكر التوبة منه انظر إلى فقه الأسماء الحسنى هذا من فقه الأسماء الحسنى يقول العالم الجليل رحمة الله عليه يقول فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر توبتهما والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتاب من ذلك واضح الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. لكن قال أنا وقعت في الشرك، والشرك أعظم من أكله من الإيه؟ من الشجرة، وهي التي تعد الخطيئة التي تذكر وعصى آدم ربه فغوى. ده هذا الأمر لو كان فهو الشرك الأصغر حتى أكبر من أي كبيرة أخرى، مش كده ولا لا؟ الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقول من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن في قولي في هذه القصة لأجعلن له قرني إيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. انظر إلى شفنا العلماء الذين أنكروا الحديث والخبر من ناحية الإسناد، لكن انظر هنا إلى مناقشة علم الدراية ونقد المتون. اتعلموا مناقشة علم الدراية في تفسير الخبر ونقد المتون. هنا ينقض يبقى علماءنا لم يكونوا ينقضون الأسانيد وفقط، بل ينقضون الايه المتون ايضا. حتى ولو ركب اسناد للخبر ظاهره الصحة فان علماءنا ما كان يخيل عليهم شيء من هذا، وانما حتى المتون كانت تخضع لايه لدراسة علماء. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركا، فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال. والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم، وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا. واضح الكلام؟ بحث طيب جدا للشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن عسيمين في مناقشته لكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام وكأنه مسلم به أنه ما وقع في الايه في شرك التسمية. واضح الكلام؟ نعم. هذا ما وقفنا عليه، وكان من الممكن أن نقرأ كلام ابن العثيمين كاملا، ولكن سيأخذ وقتا طويلا، ولكن أحببت أن يعني أنح منحا آخر وأنقل عن عالم فحل آخر مهضور حقه ومنسي تماما، مع أنه له مشاركات نفيسة. وأذكر ذلك لأنني قد نقلت عنه نقلا فظن بعض الناس أنني أنقل عن مجهول، فأحببت أن أكثر النقل عن هذا الرجل، ألا وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني. انظروا إلى ما قال فستجدون علما جديدا في هذا الأمر. ذكر في كتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، وهذا الكتاب كان في نيتي أن أقوم بشرحه بعد كتاب دعوة التوحيد، ولكن الكتاب صعب والرجل له يعني مناقشات صعبة على طلاب العلم يعني الصغار، ونحن لا نريد أن نصعب الأمور عليكم عشان مبقاش مجالسنا هنا مشهورة بأنها مجالس صعبة على الناس. أنا كنت أرجو أن أقوم بشرح هذا الكتاب، كتاب اللي هو طبع مفردا باسم العبادة وطبع في مجموع أو آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وهو من حسنات مطبوعات المجمع الفقهي الإسلامي بجدة. اسم الكتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. واضح كتاب نفيس جدا. فهنا حينما تعرض لهذه المسألة تعرض لها مرتين، مرة في أول الكتاب، وأذكر لكم خلاصة ما قال حينما أحتاج إليه، حينما يحيل إليه سأذكره حتى لا أطيل أيضا عليكم في هذا المجلس، لأن الدرس الماضي أطلنا جدا فعايزين نختم عليكم النهاردة. نعم، مدام فيها الشيخ المعلم اليماني يبقى ناخد راحتنا، أصل عمرو من محبيني. يقول ومما ينبغي ذكره هنا ما جاء في أن آدم وحواء عليهما السلام سميا ولدهما عبد الحامد. قال تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذه الآية طبعا احنا كنا فسرنا وأطلنا النفس فيها في تفسيرنا لسورة الأعراف، وكنا قد نقلنا نقلا عن الشيخ محمود محمد شاكر أنه توقف في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه، فليرجع إليه من شاء. الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري قال: أنا أتوقف عن الكلام في نظم هذه الآية وفي تراكيبها رحمة الله عليه. انظر إليه الفحل اللغوي الكبير، فقيه اللغة في هذا الزمان يتوقف. شيخنا الشيخ المعلم اليماني يقول رحمة الله عليه: أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس وثمرة ابن جندب ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة وقتادة والسدي ما حاصله أن المراد بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، وأن إبليس تمثل لحواء فلما حملت فخوفها أن يقتل ما في بطنها أو أن يكون بهيمة أو أن يولد ميتا، وأن إن سمته عبد الحارث ولد صالحا وعاش. واضح. وفي الرواية عن السدي أنه كان يقول لها: سميه عبدي وإلا قتلته، فأبيا فمات. ثم حملت الثانية فكذلك، ثم حملت الثالثة فقال: إن أبيتما فسمياه عبد الحارث فأطاعاه. وذكر هذا لكي يتكلم عن حكم المكره، يعني تحدث وذكر أمرا آخر لم يتحدث عنه أحد من مشايخنا الأوائل، فقال ولم يتكلم عن ابن العثيمين رحمة الله عليه جميعا. وفي أكثر الروايات: فأشرك في الإثم ولم يشرك في العبادة. واضح. هذا الكلام الذي قاله بعض أهل العلم من القدامى، واختاره الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال: وفي أكثر الروايات: فأشرك في الإثم ولم يشرك في العبادة. قال: وقد أنكر جمهور المحققين هذه القصة لأن سياق الآيات يخالفها، ولأن فيها نسبة الشرك إلى صفي الله آدم عليه السلام. وأما قول من قال إنه شرك في الإثم لا في العبادة ففي نظر، اسمع بقى تحقيق والتدقيق، وأما قول من قال إنه شرك في الإثم لا في العبادة ففي نظر. لماذا؟ قال: لأن سياق الآيات ظاهر في أنه الشرك الأكبر. اللي يقرأ الآيات كلها لا يجده خاصا بالإيه؟ بالشرك الأصغر، بل يتكلم عن الإيه؟ الشرك الأكبر. قال: لأن سياق الآيات ظاهر في أنه الشرك الأكبر. والمقصود هنا النظر في تلك القصة ليفهم معنى قولهم أشرك في الإثم ولم يشرك في العبادة. فأقول: اعلم أن التسمية بعبد الله وعبد الرحمن وعبد المسيح وعبد العزة وأشباهها قصد بها تعظيم يطلب به نفع غيبي، فهي عبادة حتما. اسمع إلى كلام المحقق المدقق. اعلم أن التسمية بعبد الله وعبد الرحمن بأسماء الله، وعبد المسيح هذا مخلوق، وعبد العزة هذا وثن، وأشباهها سواء من أسماء الله الحسنى أو أسماء الطواغيت، قصد بها من المسمي سواء كان مؤمنا أو موحدا أو مشركا، قصد بها تعظيم يطلب به بهذا التعظيم نفع غيبي، فماذا تكون النتيجة؟ فهي عبادة حتما. يبقى من الممكن أن يكون شرك التسمية شركا في العبادة. واضح الكلام؟ انظر إلى العبارة، عبارة دقيقة جدا. قصد بها تعظيم يطلب به نفع غيبي فهي عبادة حتما. عند النصارى عبادة، عند الشيعة عبد الحسين عبادة، عند أهل التوحيد عبد الله عبادة. إذا هنا حينما أذكر التعبير في الاسم أقصد به العبادة الإيه؟ الحقيقية. قال: وأما قولنا لمملوك زيد هذا عبد زيد فليس كذلك، عندي رجل وعندي عبد ينسب إليه فأقول مملوك زيد الذي يملك عبد زيد فليس كذلك، لأنه ليس القصد منه التعظيم ليس منه، القصد ليس من هذا القصد، التعظيم الذي يطلب به النفع الايه الغيبي. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال وألا قولنا لمملوك زيد هذا عبد زيد فليس كذلك، وكذلك لو توهم في رجل، توهم مجرد توهم انه مملوك لزيد فقيل هذا عبد زيد ثم لصقت به هذه الكلمة لقبا كما وقع لعبد المطلب كما مر، وعبد المطلب حينما مر به ودخل قالوا ماذا هذا؟ قالوا هو عبد المطلب، وهو لم يكن عبدا له بل كان ابن اخيه، واضح؟ فلصقت به التسمية. فيقول اما وكذلك لو توهم في رجل، توهم هو حر ليس بمملوك، ولو توهم في رجل انه مملوك لزيد فقيل هذا عبد زيد ثم لصقت به هذه الكلمة لقبا كما وقع لعبد المطلب كما مر، ولو قيل لرجل سم ولدك عبد المسيح وإلا لم يعش فسماه عبد المسيح ليعيش لكان من الأول عبادة، واضح الكلام؟ لا. ولكن لو قيل لرجل سم ولدك عبد المسيح وإلا لم يعش فسماه عبد المسيح ليعيش هذا شرك أكبر، لأنه شرك في العبادة، لأنه اعتقد اعتقادا غيبيا أن المسيح قادر على أن يقتله وألا يخلق، واضح الكلام؟ قال لأن في هذه التسمية تعظيما طلب به نفع غيبي وهو أن يعيش الولد، اللهم إلا أن يكون أعجميا فيقال لو إن المسيح اسم من أسماء الله عز وجل فإن هذا يعظم، لو واحد لسه أعجمي وقلت له كل عبد المسيح، المسيح اسم من أسماء الله فإن هذا معذور لإيه؟ بجهلي لعجمتي. وكذا إذا تسلط عليه إنسان ظالم قال لو سمي ولدك عبد المسيح وإلا قتلته، لم يقل له سميه عبد المسيح وإلا لم يولد أو لم يخلق أو قتل في بطن أمه، فهذا في اعتقاد غيبي أن المسيح قادر، ده شرك. لكنه لو قال له تسلط عليه إنسان ظالم فقال سمي ولدك عبد المسيح وإلا قتلته أنا اللي هقتله فسماه عبد المسيح كارها لذلك عازما على أنه إذا تخلص من سطوة هذا الظالم غير ذلك لسه فإن هذا يعذر لأنه مكره. واخدين بالكم الكلام ده على فكرة غاية في التحقيق، يعني أنا أتيت به إليكم لأنه للأسف لم أجده في تعليقات شروح كتاب التوحيد، وكما قلنا ودائما كان مشايخنا يقولون لنا يسألونك عن العلم كله قل ايه في العالم كله، العلم مواهب لا يوجد انسان اخذ العلم كله، ولذلك انت في حاجة دائما الى الاستفادة من الائمة الكبار ومن الائمة المحققين، هذا كلام تشد اليه الرحال والله كلام جديد علينا. يقول وكذا فيما يظهر لو تمثل له شيطان فقال له سم، ويريد في النهاية أن يصل إلى أن هذا لو صح في قصة آدم هل يكون شرك تسمية ولا شركا أكبر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يفسر الآية فبيحرر المسألة من جذورها. قال وكذا فيما يظهر لو تمثل له شيطان فقال له سم ولدك عبد المسيح وإلا قتلته وأنت ترى هأتره قدامك، فامتنع فأخذ الولد فخنقه وأبوه يرى فقال دعه وأنا أسميه بذلك، فإن الشيطان المشاهد لا فرق بينه وبين الإنسان، لأنه ساعتها يكون الإنسان ده حكم حكم الإيه المكره، لأن الشيطان تمثل له وقال سأقتله، قال لا لن أفعل، فأمسك بالولد وبالفعل كاد يخنقه حتى يموت، فقال كفى كف عن قتلي أنا سأسميه عبد الشيطان. يبقى هنا هذا الرجل ما الذي جعله يوافق ويطيع الشيطان؟ هناك سبب غيب في داخل النفس جعلته يسمي هذا الاسم او خوفا على ابنه، هذا هو الاكرام، واضح الكلام اللي هو مرفوع عن الأمة. قال ويبقى النظر فيما اذا تمثل له شيطان، يبقى النظر بقى في حالة اخرى اصعب، فيما اذا تمثل له شيطان فقال له سمي ولدك الذي في بطن امي، ليس على وجه الارض موجود ولكن سمي ولدك هذا الذي ويبقى النظر فيما إذا تمثل له الشيطان فقال له سم ولدك الذي في بطن أمي عبد المسيح وإلا قتلت في بطن أمي، أو قال له سم ولدك هذا الذي قد ولد عبد المسيح وإلا دخلت في جسدي فصرعته، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تسلط الشيطان على الحمل أو على الإنسان بأن يدخل في بدنه ويصرعه أمر غير محسوس. فهذه الصورة تشبه من جهة الشيطان من جهة تشبه من جهة الشيطان المتمثلة الذي يباشر الإيذاء بالمشاهدة، وتشبه من جهة ما لو أخذ إنسان يعظم الشياطين ولم يشاهدهم لئلا يؤذوا أو يؤذوا أولاده. يبقى المسألة دي أصبحت وذلك قال لك إيه فيها نظر، لأنها لها إيه جانبان يتنازع عنها. الجانب الأول أنها فيها شبه من جانب الرجل الذي يهدد وفي يده القدرة على التنفيذ، ولكن لما كان الأمر غير مشاهد لأنه لو دخل يصرعه لن نراه أو يدخل في بطن أمه فيقتله، فكل هذه الأمور غير مشاهدة ففيها شبه من الأمر الإيه الغيبي. واضح الكلام يا أخوانا ولا صعب؟ قال ويبقى النظر فيما، أعيد مرة أخرى، ويبقى النظر فيما إذا تمثل له الشيطان فقال له سمي ولدك الذي في بطن أمي عبد المسيح وإلا قتلته في بطن أمي، مش بعد لما يخرج اقتله أمامك، لا في بطن أمي، أو قال له سمي ولدك هذا الذي قد ولد عبد المسيح وإلا دخلت في جسدي فصرعته. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تسلط الشيطان على الحمل أو على الإنسان بأن يدخل في بدني ويصرعه أمر غير محسوس. فهذه الصورة تشبه من جهة الشيطان، الشيطان مفعول به، تشبه الشيطان، فهذه الصورة تشبه من جهة الشيطان المتمثلة الذي يباشر الإيذاء بالمشاهدة، وتشبه من جهة تشبه إيه؟ ما مفعول به برضه، وتشبه من جهة ما لو أخذ إنسان يعظم الشياطين ولم يشاهدهم لئلا يؤذوه أو يؤذوا أولاده. وقد يقربها من الأول حالة الأولى أن يقع في المحسوس ما يظهر منه قدرة الشيطان المتمثل على ما يهدد به، كأن يهدد بقتل الحمل أول مرة فيموت الحمل، وثانية فيموت، أو بصرع المولود فيصرع ويموت، ثم بصرع الثاني فيصرع ويموت. إذا قد تكرر منه هذا الأمر فعلمنا أنه ها رب العالمين قد أمكنه من فعل هذا. واضح الكلام؟ فأصبح سببا من الأسباب، مثلما يمسك إنسان بمسدس ويطلقه أو يمسك بسكين فهذا ممكن من هذا الفعل، فإذا للإكراه وجوده، مش كده ولا إيه؟ قال وبعده فالظاهر من بعد ما ذكرنا الأمر حرره، قال فالظاهر من الحكايات عن آدم وحواء أنهما لم يعرفا أن الحارث اسم إبليس كما تصرح به حكايات السدي، ويظهر أنهما توهما أن الحارث من أسماء الله عز وجل، لأن بعض الروايات لم تذكر لنا يعني بيّنت أنهما لم يكونا يعلمان أن الحارث من أسماء إبليس، فتوهما أن الحارث من أسماء الله كالأعجمي الذي قيل له سم ابنك عبد الحارث. قل بقى وهنا بيناقش حتى لو ثبت النص ولم يكن من الإسرائيليات ماذا نفعل تجاهه؟ قال ويظهر أنهما توهما أن الحارث من أسماء الله عز وجل، ولا مانع من ذلك، فقد قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يقول ولا مانع من ذلك لأن الله قال أفرأيتم ما تحرثون، إذن الذي يحرث من؟ رب العالمين. لا مش كده ولا لا، ويزرع رب العالمين ولكن لا يسمى الحارث أو الزارع، فلما لم يكون قد عرف ذلك من أسماء الله، ولكن لأن الشيطان قال لهما إن هذا الحارث اسم من أسماء ظن لأنه ليس ممتنعا، واضح ليس ممتنعا، قال وهو لا مانع من ذلك. قال وقد يتوهم في التسمية به سبب لعيش الولد، فإن الولد كالزرع، ففي تسمية بعبد الحارث على فرض أن الحارث من أسماء الله عز وجل اعتراف بأنه هو الذي خلقه ويحيي سبحانه وتعالى وليس الشيطان. واضح الكلام يا أخوانا ولا لا؟ قال ولكن وقد يعكر على هذا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، والجواب أن أسماء الله تعالى لم تدخل في ذلك كما يدل عليه السياق، حيث قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة هل فيها أسماء الله الحسنى، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال فقوله ثم عرضهم على الملائكة وقوله بأسماء هؤلاء صريح في أن المراد أسماء أشخاص حاضرين مشاهدين أشار إليهم ربهم وليس هو فيهم. واضح الكلام؟ يبقى بأسماء هؤلاء ليست من أسماء الله. قال ومما يدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولي في دعائي أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لأنه قال وعلم آدم الأسماء كلها، فلو كان فيها الأسماء الحسنى لكان قد تعلمها كلها وكل من ألفاظ العموم. وهذا يقدح فيه قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن الأسماء الحسنى لا يعرفها مخلوق كلها. قال والحاصل أن معنى قولهم أشرك في الاسم ولم يشرك في العبادة أن الحارس لما كان اسما للشيطان كان معنى الاسم عبد الشيطان، ولكنهما لما لم يعلما بذلك لم يكونا معظمين للشيطان. وإذا قلنا بأن تهديد الشيطان المتمثلة مع تكرر ما يدل على قدرته على ما هدد به يكون إكراها، فيقال إنما أشرك في الاسم وهو شرك لفظي ولم يشرك في العبادة لأنهما كان مكرهين والأول هو المتعين. واضح؟ إنما أشرك في الاسم وهو شرك لفظي ولم يشرك في العبادة لأنهما كان مكرهين والأول هو المتعين والله أعلم. قال هذا ما يتعلق بالآثار، فأما كون هذا المعنى هو معنى الآية فلا ألتزمه، وقد تقدم الكلام على الآية. يعني كل ده لو صحت الآثار ده تخريج ليها، لكني لا يلزمني تفسير الآية بهذا الكلام ولا ألتزم. انظر إلى تدقيق المحقق المدقق. قال وقد تقدم الكلام على الآيات، أقول الخلاصة، خلاصة ما ذكره أذكر لكم في أسطر قليلة، خلاصة ما ذكره صفحة 476 في الجزء الأول. وسياق الآيات ظاهر في أن ما وقع من النفس وزوجها شرك مناف للتوحيد. سياق الآيات بيقول كده كما قال الشيخ ابن العثيمين وغيره. فإن كنت ممن يجوز على الأنبياء قبل النبوة ما يجوز على غيرهم ويقصر وجوب العصمة على ما بعد النبوة فذاك، لو كنت ممن يقول يجوز على الأنبياء، آدم نبي مكلم معلم، فهذا كان قبل أن يكون نبيا ويصطفيه الله عز وجل ويجتبيه. إن كنت ممن يجوز على الأنبياء قبل النبوة ما يجوز على غيرهم حتى لو الوقوع في الشرك وتقصر وجوب العصمة على ما بعد النبوة فذهب خلاص، يبقى هذا شأنك. وإلا فقد قيل وقيل أقوال كثيرة في تحليل هذه المسألة كما قال ابن العثيمين وغيره. قال والأقرب ما قيل إن المراد بالنفس وزوجها الجنس، أي خلقكم من رجال متحدين في الجنس وجعل من جنس الرجال زواجهم. وقول فلما أثقلت دعوى الله ربهما يريد الرجل والمرأة أي جنس، ولا يلزم أن كل رجل وامرأة هكذا، وإنما هو من باب قولهم الرجل خير من المرأة، ليس معناه أن كل رجل خير أن كل رجل خير من كل امرأة. وبهذا أظن أنكم قد عرفتم ما في الآية، يعني الأمر اتضح أن الأخبار لم تصح وأن تفسير الآية في قولان، إما أن نقول إن الله عز وجل خلق الناس من آدم ومن زوجته حواء، فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتى الله عز وجل أولادهم من بعدهم أولادا وصالحا وكثرت الذرية فيما بعد نشأ الشرك من أبناء آدم وليس من من آدم وحواء، فآدم وحواء معصومان من الشرك. أو يكون القول الثاني هو الذي خلقكم من نفس واحدة جنس، النفس جنس، وليس المقصود نفس واحدة، يعني من نفس واحدة خلقكم من جنس واحد سبحانه وتعالى، وجعل منها زوجها من جنسها، وليس المقصود رجل وامرأة معينين، وإنما من الجنس العام البشري الذي خلق الله عز وجل منه الأولاد ووقع الشرك فيما بعد. أما آدم فلم يكن مشركا، وأما حواء فلم تكن مشركة، ولا ينبغي أن نتصور هذا الأمر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.